الله

Oh, yeah. Thank you. له دعوة الحق له دعوة الحق Thank you. شر ذلك اليوم أحد. صدق الله العظيم.